سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم طريق النور، نسأل الله أن يقيمنا وإياكم على هذا الطريق إن شاء الله رب العالمين. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مجالس العلم. الله، يعني إذا مجلس العلم ده روضة من رياض الجنة. فالإنسان يجب أن يحب هذه الرياض. إيه اللي يخلينا نزهد في رياض الجنة؟ ما الذي يزهدنا في رياض الجنة؟ للأسف أن حجم الآخرة عندنا صغير وحجم الدنيا كبير. عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا، والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران للخراب. لكن الصحابة والصالحين عمروا الآخرة وخربوا، أو مش خربوا دنياهم، فعمرت دنياهم بتعمير آخرتهم. واعتظرنا أن الدنيا لا تعمر لا تعمر الدنيا إلا بالدين، لا تعمر الدنيا إلا بالآخرة، لا تعمر الدنيا إلا بتقوى الله، لا تعمر الدنيا إلا بالخير، لا تعمر الدنيا إلا بالاستقامة، لا تعمر الدنيا إلا بطريق النور. أما الذين يظنون أنهم يعني ويضيعون أوقات الناس وأعمار الناس في فوضى وفي ملهاة بعيدا عن ذكر الله عز وجل، عقابهم عند الله عسير إن لم يتوبوا. المسألة التوبة مش توبة لسانية، لا، ينتهوا عما يصنعوا ويفسدوا علينا صيامنا. يتقوا الله رب العالمين رجالا ونساء، والكل فاهم والكل عارف. تعال إلى مجالس العلم أو رياض الجنة. أولا، فضائل مجلس العلم أنه يحبس عن الذنوب. مش ممكن أقعد في مجلس علم وأذنب، ما ينفعش. يعني قاعد في مجلس علم شيء طيب، فأنا بعيد عن الذنب، تتنزل علي فيه الرحمة. الرحمات تتنزل على المؤمن سبحان الله وهو جالس في مجلس العلم. الله أكبر، غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، سبحان الله العظيم. وبعدين تكتب له الحسنات طالما هو مستمع، مش مشغول بالساعة يضبطها، مشغول بالمحمول يتكلم، عيب. يعني ده حتى السلام مرفوض على العالم والمتعلم. يعني لو دخلت على مجلس علم، في ناس أول ما ندخل مجلس علم الشيخ يتكلم ونحن نستمع، السلام عليكم. يا عم اتق الله، اوعد. ده العربي بفطرته يقول ايه؟ لا سلام على طعام. معناه يعني دي كلمة عربية ما لهاش دعوة بالدين. هو صح لا سلام على طعام، انا اكل كيف اقول اسلم عليك؟ منطقية. لا سلام ايضا على عالم ولا على متعلم. مش سلام على العالم لما الاقي العالم في الطريق ما سلمش عليه، لا، يعني اثناء تعليمه. يعني ثم قاعد في مجلس العلم، روضة من رياض الجنة، ادخل اقعد اجلس واستمع. لا تسلم عليه. وبعدين لما تقول سلام عليكم يا فلان، ازيك؟ ازي عيالك؟ عاملين ايه؟ والزوجة والمريضة؟ يا ابني ضيعت مجلس العلم. الكارثة الكبرى اثناء صلاة الجمعة. خطبة الجمعة تقوم بمقام ركعتين. من قال لجاره والامام يخطب انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يبقى اذا يجب تتقي الله، ما تقعدش تتكلم من جنبك وانت اذا سلم عليك جاهل دخل اثناء خطبة الجمعة لا ترد عليه السلام. وبعد ما نخلص الخطبة وتقوم للصلاة وتصلي قول يا فلان ما رديت عليك لأنه ممنوع، لأن كده تخرب علينا الجمعة. فيه ناس تقعد في البيت لغاية ما الإمام أو المؤذن يقول قد قامت الصلاة في صلاة الجمعة، ما حضرش الخطبة، يقول ما أنا حضرت. لا بالعكس، بعض العلماء يبطلون جمعتك، لأن الظهر أربع ركعات، صلاة الجمعة ركعتين من ركعتين وركعتين، الخطبة بمقام ركعتين. فلازم من حضر في الساعة الأولى الساعة الثانية. إذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة وأغلقت الصحف لتستمع إلى الذكر. يعني اسمك يا بطل ما كتب. أرجو أن تكون معايا، ما يكونش يعني صيامك مضيع عليك التركيز. يعني أنت عندما يقول الإمام الحمد لله في أول الخطبة، الملائكة غلقت، يعني أنت اسمك لم يكتب. من جاي في نص الخطبة ولا جاي آخر الخطبة؟ جاي مع قامت الصلاة تقول لك مو من صليت. فخلنا نهتم شوية بالدين. لو الوزير قال لك تعالى دي الساعة 9 مش الساعة 8 انت قاعد في المكتب مستنيه من الساعة 7 الصبح، يعني الوزير ولا رب الوزير؟ فعيب. خلينا نتقي الله كده ونستحي من الله شوي، يعني استحوا من الله حقا. قالوا نستحي يا الله يا رسول. قال ما هذا بحق الحياء؟ الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبدا، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى، وأن تعود نفسك مع الموت. هذا هو حق الحياء. أما الحياء يعني الناس تفكر الحياء يعني الخجل، لا، الحياء في الإسلام كل دين له خلق، وخلق الإسلام الحياء، فيجب أن نستحي من رب العباد عز وجل. يبقى إذا مجلس العلم ليس فيه ذنب، أنت بعيد عن الذنب، تتنزل عليك الرحمة، وبعدين تكتب لك الحسنات طالما أنت إيه؟ أنت مستمع، سبحان الله، وتحفك الملائكة، وكل خطوة إلى مجلس العلم يكفر عنك ذنب، وترفع درجة، وتعطى عند الله حسنة. الله. وبعدين الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهو ماشي في الطريق عجلات سيارته مش ماشي على الأرض، لا، ولا أقدامه ماشي على الأرض، لا، ده الملائكة وضعت أجنحة، وسبحان الله العظيم. ثم إذا تعودت على مجلس العلم، أتعود على مشاهدة وجوه أهل العلم العلماء، يقولوا أن من ضمن العبادة النظر للكعبة، النظر إلى السماء، النظر في وجه الوالدين، النظر في وجه الصالحين، والعكس، قال لك النظر في وجه الفاسقين يضيق الصدر، حتى وإن كان شكلهم جميل، قاعدين عاملين لهم كلية فنون جميلة، ولا فنون قبيحة، ولا فنون تطبيقية، إيش أحمر وأخضر وأصفر، عاملة زي البلياتشو، وسبحان الله عاملة مناخيرها كده، وشدة ودنها من الناحية التانية، وعاملة في إيه يا ابن الحلال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فرب العباد خلق الإنسان في أحسن تقويم. أصل دي عاملة 20 عملية جميل، ودي عاملة 15 عملية، والآن الرجال بدأوا كمان إيه؟ يغاروا من الستات لقلة العقل. راح برضو ده في دولة عربية 1200 شاب ذهبوا السنة الماضية إلى خبراء التجميل لنفخ الشفاه. والله إحنا اتنفخنا من هؤلاء، نسأل الله الهداية. ملوش أب، ملوش أم، ملوش ناس محترمين يوقفوه عند الفوضى، تنفخ شفاك ليه؟ نسأل يا أخي، إحنا شفاك جميلة بما تخرج منها من كلمات جميلة. فرياض الجنة أن الإنسان يعني يحب فيها أن يتعود على مشاهدة الإيه؟ العلماء. ثم إذا سمع عنك فلان أنا مواظب على درس العلم، ممكن يقتدي بيك، فإذا اقتدى بيك يأخذ إيه؟ تأخذ نفس الثواب أنت كمان، يضاعف لك. من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، والعياذ بالله رب العالمين. ثم من فوائد رياض الجنة ومجالس العلم أن تقيم أمر الله عز وجل، تعرف الحلال والحرام، وضيف إلى علمك شيء، وتعرف تفسير الآية دي يعني إيه، والحديث ده يعني إيه، والحكم الشرعي ده إيه، وتجد قلبك مشحون، وتجد الطاعة كده ميسرة لك. إذن مجالس العلم هي المجالس التي تجد فيها كما قال الحسن لك في المجلس سبع فوائد: أخر مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية، أو حياء. شوف سبع فوائد اهي: أخر مستفادا في الله، علما مستظرفا، رحمة مستنزلة، كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية، أو حياء. تقول عيب علي الناس يقولوا علي ان انا بحضر مجلس علم، اروح اقعد على المقهى وادخن الشيشه والارجيله والسيجاره، عيب عيب او لا لا انا اكبر منها، عيب ان الناس تقول ماشي مع الشيخ ويسمع الاغاني، ماشي مع الشيخ ويروح الحفله الراقصه، فيستحي، تغلي مربيه له، فيتربى ويربي نفسه. والله عز وجل هو الرب الذي يربينا على موائد كرمه بالكتاب وبالسنه. فهلا توقفنا في هذا الشهر الكريم لنعيد حساباتنا، ويكون رمضان هذا معلم من معالم الحياة، أن نستقيم على طريق الله حتى يرضى عنا رب العباد ويرضى عنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، علينا أن نحب مجالس العلم، وأن نحبب أبناءنا في مجالس العلم، وأن القلب الذي لا يحضر مجلس علم كل ثلاثة أيام قد يسقم ويخبو النور فيه. نسأل الله أن يضيء قلوبنا بمجالس العلم، ويختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.